إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب البيوع من كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب شروطه، شروط البيع وما نهي عنه منه. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 18 بعد 800، والذي عنون له الشارح بقوله تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا. عن عبد الله بن بريدة رضي الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. عموما لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا، الأشياء إذا كان مباحا، طبعا سبق معنا أن الشيء لا بد أن يكون مباحا حتى يجوز بيعه، فالحرام لا يجوز بيعه. بعض الأشياء تستعمل في حلال وفي حرام، فهذه إذا كان أولا الأصل، إذا كان لا سيما إذا كان اجتمع فيه الأصل والغالب أن الناس يستعملونها في حلال، فاستعملها شخص في حرام فلا إثم على البائع، فلا إثم على البائع. وكذلك إذا كان يعني كثير من استعمالاتها حلال وهي معروفة في الحلال فإن الأصل جواز بيعها. أما إذا كان هذا الشيء يعلم حالة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعلم أن هذا الشخص المعين سيستعملها في حرام فلا يجوز لك بيعها له. فإذا عرفت مثلا أن هذا الشخص قال لك: أنا أريد مثلا موسى أحلق بها لحيتي، هكذا نصا، فهنا لا يجوز لك أن تبيعها له لأنه سيفعل بها محرما. أو قال مثلا: أنا أريد جوالا أحضر فيه الأفلام والجنسية الفاضحة وكذا، أو أنت تعرف من حاله يقينا أو غلبة ظن كبيرة مثلا جدا، أو يعني بالقرائن عرفت المهم بطريقة أو أخرى أن هذا يريد أن يستعمله في هذا، لا يجوز لك أن تبيعه. الحالة الثالثة أن يشتبه الأمر، لا سيما إذا غلب على كثير من الناس استعمالها في الحرام، فهنا يعني الورع طبعا أن لا يفعل، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا يبقى في إشكالات يعني ومراحل مراتب متعددة فيما بين ذلك. فأحيانا يكون مثلا الشيء الغالب فيه استعماله في الحرام، مثال ذلك البلاد التي يشيع فيها عدم التقيد بالحجاب الشرعي، هل يجوز فيها بيع ملابس النساء التي تكون مثلا للخروج وكذا؟ فهذا الورع أن لا يفعل، لأن أكثر النساء ربما نسبة 90% لا يتقيدن، لأن اللبس الشرعي لهذا ألا تلبسه إلا أمام امرأة أو أمام زوجها مثلا، أو إذا كانت ليست يعني فاضحة جدا ممكن أمام محارمها، وهذا إلا من رحم الله، يعني من يتقيد به من النساء، لا سيما في بعض البلدان، في بعض البلاد فيها خير يعني مثل يعني بعض البلاد التي الحجاب فيها شائع وكذا. وأما كثير من البلاد التي يعني الأكثر في نسائها إما يعني عدم الحجاب بالكلية أو عدم التقيد بالأفضل، لا يسمى هذا حجابا وإنما يقال بالزي الشرعي للنساء مثلا، أكثر نساء البلد مثلا المعين لا يتقيدن به أو يلبسنه على وجه غير شرعي، يعني يكون شيئا ما لكن ليس بالضوابط الشرعية، فهنا يحصل إشكال في بيعه. هل ننظر إلى الأصل والأصل هو الإباحة باعتبار أنها هي ينبغي لها أن تراعي أحكام الشريعة ليس البائع، أو ننظر إلى الغالب لأنك يعني كاليقين أن 90% ممن يشترين منك يفعلن به الحرام، هذا يعني محل نظر، وهي معروفة ضمن مسائل معروفة في القواعد الفقهية تسمى بتعارض الأصل والغالب، متى يغلب الأصل ومتى يغلب الغالب. وكذلك يلتحق به مسألة أخرى هي محل تردد، وهو أن يكون أصل الاستعمال جائزا لكن يلتحق به استعمالات أخرى فيها إشكال مثل الجوال، فالأصل في الجوال أنه من أجل أن يتكلم به الإنسان، هذا هو الأصل فيه، لكن التحق به استعمالات كثيرة جدا، بعضها مباح ولا إشكال فيه، وبعضها متردد، وبعضها محرم، فصار أيضا يعني محل إشكال. على كل نحن هذا أنا ذكرته من باب التكميل والتتميم للفائدة، وليس حتى عندي فيه مزيد يعني، وليس عندي فيه تحرير، وإنما يعني طرحته لكم كمجال للبحث حتى تفكروا فيه، وربما ينشط بعضكم إلى يعني تحرير القول فيه أو الاطلاع على كلام العلماء فيه، فكتنشيط ذهني ومجال للبحث. ولكن نحن كلامنا في من علمت أنه يفعل محرم بهذا المباح، فلا يجوز لك أن تبيعه له، ومن ذلك أن تبيع للعنب أو غيره ممن تعلم أن صاحبه يريده ليتخذه خمرا، هذا لا يجوز، لأن وهذا الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا يعني في الجملة، لكن هو ضعيف خلافا للحافظ، وسيذكر الشارح أنه أن تحسينه بعيد وأنه وهم من الحافظ رحمه الله، وأن في إسناده ما لا يثبت معه الحديث، لكن المعنى صحيح لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويلتحق بهذا مثلا بيع السلاح في الفتنة، فإذا علمت مثلا أن مقتلة تجري بين قبيلتين فجاءتك القبيلتان أو إحداهما تطلب منك شراء سلاح مثلا وكنت مصرحا لك ببيع السلاح، لا يجوز لك أن تبيعها لهذه القبيلة وأنت تعلم أنهم في قتال غير شرعي مع غيرهم من المسلمين مثلا أو غيرهم أو حتى الكافرين، إذا كان القتال غير شرعي فلا يجوز لك أن تعينهم بذلك ولو كنت تأخذ الأجر على ذلك. وهكذا هذه قاعدة عامة تنطلق على أو تنطبق وتدخل في كثير من المعاملات. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الكريم بن أبي عبد الكريم عن الحسن بن مسلم عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا الحديث. قال الطبراني: لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد، وهذا الحديث انتهى. وقال الشيخ: وهذا الحديث ضعيف جدا، بل قال أبو حاتم: حديث كذب باطل. وقال ابن حبان: هذا الحديث منكر. وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم: أتى بخبر موضوع في الخمر. وساقه الحافظ ابن حجر في اللسان. لسان الميزان هو كتاب للحافظ ابن حجر على كتاب الذهبي ميزان الاعتدال. إذن ابن حجر نفسه له كتاب لسان ميزان، ذكر هذا الحديث في ترجمة الحسن هذا ولم يعقب عليها، ومع ذلك ما قال: لا والله الحديث حسن وكذا. فلعله يعني لما ساقه في البلوغ هناك أنه ما استحضر إسناده أو الكلام في بعض رواته. وقال الشيخ: وآفة الحديث يعني سبب الضعف وعبد الكريم ابن أبي عبد الكريم والحسن ابن مسلم، فكلاهما لم يعرفهما أبو حاتم، وقال في كل منهما حديثه يدل على الكذب، يعني من خلال الرواية حكم عليهما. أما تحسين الحافظ لهذا الحديث فهو وهم فاحش من مثله رحمه الله، يعني من مثله في علم الحديث واطلاعه، وقد سكت عنه في التلخيص ولم يصرح بحسنه، وإن كان لم يصرح بضعفه أيضا، لكن أخف مما فعل في البلوغ. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: من حبس العنب أي أبقاه ومنع جنيه فلم يقطفه، هكذا ضبطها عند نضجه، قوله أيام القطاف بكسر القاف وفتحها، وهو وقت قطف الثمر من الشجر، يقال قطف العنب ونحوه يقطفه على ما ضبطه سابقا، ويحتمل أنها بالوجهين. نعم صحيح، وقال من باب ضرب وقتل، معناه أنها يقطفه كغيره من الأفعال التي ليس فيها داعي يعني للفتح أو الكسر أو الضم مما هو مقرر في علم الصرف. ليقطف كما ذكر ابن مالك في لاميته، يقطفه قطفا من باب ضرب وقتل قطعه. قوله حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا أي لأجل أن يبيعه ممن يعصيره خمرا. قوله هل يقرأ مشايخ أحدكم؟ خلينا كنا مكان يعني حوله الناس. نعم شيخ، أنا ما سمعت. المكان مناسب حولك تقرأ؟ أقرأ؟ تفضل. نعم. في المقال الشيخ وفقه الله قوله حتى يبيعه مما يتخذه خمرا أي لأي لأي يبيعه مما يصيره خمرا. قوله فقد تقحن النار على بصيرة أي رمى بنفسه في النار على علم بالسبب الموجب لدخوله. موجب. الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم تأخير قطف العنب عن وقت استوائه إلى أن يصيق زبيبا من أجل بيعه على ما يتخذه خمرا، أن فاعل ذلك قد عمل السبب الذي يوجب له النار، والبيع باطل لأنه عقد على عين لمعصية الله فيها فلم يصح البيع، كما لو آجر الأمة للزنا والغناء. الحديث ضعيف جدا كما تقدم، لكن معناه صحيح وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويدخل في ذلك نماذج كثيرة منها بيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو زمن الفتنة، منها تأجير المحلات للمصارف التجارية أو لمن يبيع فيها محرما كالأشرطة الفاسدة أو تأجيرها للحلاقة التي تشمل حلق اللحية، أو يؤجر منزله أو مستراحه من من يجعل فيها آلات لهو كالدشوش والقنوات الفضائية التي تبث الخلاعة والمجون، أو يقيم فيها اجتماع أو يقيم فيها اجتماعات مذمومة ينتج عنها ترك الصلوات أو فعل المحرمات. والأمر في ذلك مبني على ما علمه يقينا أو غلب على ظنه بالقرائن القوية، ولا خلاف بين العلماء في تحريم ما ذكر مع القصد والتعمد. فإن كان الأمر محتملا مثل أن يشتري الزبيب من من لا تعلم مثل أن يشتري الزبيب من لا تعلم حاله، أقرب في مثل هذا محتملا. قد ذكر بعض المشايخ قاعدة في هذا، يقول إذا كان الأمر من باب الاحتمالات فنقول يحتمل الأمر كذا، وأما إذا كان من باب الاحتمال بمعنى أنه التحمل وأنه يمشى مثلا فنقول هذا الأمر محتمل، يعني أنه نحتمله ونمشيه ونتحمله يعني بهذا، وعلى هذا يكون هنا فإن كان الأمر محتملا. نعم أحسن الله. قال فإن كان الأمر محتملا مثل يشتري الزبيب من لا تعلم حاله، أو يستأجر مكان من ظاهره الصلاح في البيع والتأجير جائزان. وقد أخرج النسائي بسنده عن مصعب بن سعد أنه قال كان لسعد كروم وأعناب كثيرة وكان له فيها أمين، فحملت عنبا كثيرا فكتب إليه إني أخاف على الأعناب الضيعة فإن رأيت أن أعصره أعصرته، فكتب يا سعد إذا جاءك الكتاب هذا فاعتزل ضيعتي، والله لا أتمنى على شيء بعده أبدا فأعزله عن ضيعتي، وهذا والله من كمال الورع والتقوى والحرص على اكتساب الحلال وعدم الاغترار بالدنيا ومتاعها، وهذا هو المتعين على كل مؤمن يتعاطى البيع والشراء، أو له ضيعة يبيع ثمرتها أو مصنع يبيع إنتاجه. فرضي الله عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص وعن جميع الصحابة أجمعين، رحم الله امرأ أن اتقى الله في بيعه وشرائه، الله المستعان. الخلاصة أنه لا يجوز في المعاوضات أن تكون هناك معاوضة أنت تعلم ولو كان أصلها الإباحة، أنت تعلم أن الطرف الآخر يريد بها حراما. وهذا له جزئيات كثيرة جدا جدا، يعني خاصة الآن الله المستعان دخل في كثير من المعاملات أشياء محرمة، فيعني صار لهذه القاعدة فروع كثيرة جدا. نعم، لكن لا يلزمك أن تسأل، يعني الأصل فيها أنها الأصل أنه مدام ما لم يبدو لك شيء الأصل، لكن إذا كان الغالب استعمالها في الحرام حينئذ ينبغي أن التوقي والتورع. نعم شيخنا، هنا في القصة يعني رأيت أنا عصيرة ما عصرته، هذا يبدو أنه كما قال الشيخ من كمال الورع، يعني هذا ليس صريحا، يعني يبعد أن يقول أمين سعد لسعد أنا أريد أن أعصره خمرا، لكن كأنه طبعا قديما ما في أدوات لحفظ العصير وكذا، فكأنه يريد أن يحاول أن يدخره خشية الضياع عليه، فقد يقول بهذا إلى شيء كانوا في احتمال فقط، فهو يعني من باب الورع وكذا. ولعل إن شاء الله ننظر في شرح الشيخ محمد علي آدم ويرسل يعني في المجموعة إن شاء الله تأكيدا لهذا الفهم. نعم، إن هذا المسائل. نعم. أسأل الله إليكم. ثم قال الشارح وفقه الله ما جاء في أن الخراج بالضمان. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان والحاكم وابن قطان. هذا الحديث قاعدة عظيمة، الخراج بالضمان، ويقال عنها أيضا الغرم، الغنم بالغرم، وهذا من عدل الشريعة الإسلامية. فمن كان، وقد أشرنا إليه من قبل، من كان عليه الخسارة فهو الذي له الربح، ولا يجوز أن يكون الربح لشخص والخسارة على شخص آخر. وهذا والله من أعظم العدالة التي لا تحلم بها يعني القوانين البشرية التي تأتي مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فمن وهذا له تطبيقات كثيرة، وهو له سبب ورود وسيذكره الشارح، أن رجلا باع رجلا غلاما مملوكا يعني، فبعد زمن اكتشف به عيبا فأراد أن يرده، فاحتج البائع بأن المشتري استغل غلامه يعني أعمله أثقل من خراجه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني هذا الخراج الذي أخذه مقابل أنه كان لو تلف لكان في ضمانه. فبما أن الضمان عليه والكلفة عليه أيضا في إطعامه وللنفقة عليه فله الخراج في مقابل ذلك، ففي هذه المدة لا يكون عليه شيء. وكذلك سبق معنا في حديث المصرة نفس الشيء، أننا قلنا اللبن الذي بعد العقد لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه الذي كان يعلفها وكانت في ضمانه، فلا شيء عليه في اللبن الحادث بعد العقد، وإنما يرد صاع من تمر من أجل اللبن الذي كان في ضرعها وقت العقد، لأنه هذا نشأ على ملك البائع ودخل في العقد فينبغي أن يرد. وهذه قاعدة عامة يعني، كل من له إيش الغرم الشيء عليه غرم الشيء فله غنمه. ومن هذا الباب قد يقال إن من هذا الباب ما سيأتينا في باب الرهن، أن الرهن مركوب ومحلوب بنفقته مثلا، فإذا كان هو ينفق عليه فله أن يركبه أو يحلبه، وهكذا يعني له فروع كثيرة. مثلا من استحقت من يده سلعة أيضا استحقت، يعني ظهر أن صاحبها غير البائع مثلا وأرجعت إليه، فلا شيء عليه في هذه المدة لأنه كان يستغلها على بطريقة شرعية وكانت في ضمانه، وهكذا. وهذا قلنا إنه قاعدة عظيمة في البيوع والمعاملات، أننا إذا أردنا أن نعرف أن العقد حقيقي أو صوري لا بد أن ينتقل الضمان. فمثلا إذا كان هناك طرف أوسط يشتري من هذا ويبيع لهذا، لا بد أن يستلم الشيء حتى ينتقل إليه الضمان، ثم بعد ذلك يبيعها بيعا حقيقيا ينتقل الضمان إلى الطرف الثالث. وقد سمعت شيخنا الشيخ خالد فوزي وفقه الله نقل لنا لعله عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكان نائب الشيخ ابن باز أو غيره، لعله الشيخ عبد الرزاق غالبا وأكبر ظني، أنه قال إذا أردت أن تعرف صحة المعاملة فانظر إلى انتقال الضمان حتى تعرف هل هذه المعاملة يعني فعلا تصح أو لا، فإذا انتقلت. وهكذا مثلا في المضاربة مثلا يعني كذا يعني، هذا لا هذا باب آخر. المهم أن كل شيء مرتبط بإيش، من له النفع وكذا فعليه. مثلا المؤجر، الراهن، الكذا الكذا، أشياء يعني معينة، لكن طبعا بضوابط معينة، سيذكر الشارح شيئا من ذلك. نعم. ولكن قال إن الحديث مختلف في سياتي، أن الحديث من رواية عروة عن عائشة رواه عنه ثلاثة، فواحد يعني فيه نظر أو مجهول فيه جهالة، والآخر ضعيف، والثالث يعني ليس بمشهور لكن بعضهم وثقه، ويعني من رواية هشام اثنان رواياه عن هشام عن عروة، فيعني بعضهم قال هذا الحديث لا يثبت، وبعضهم نظر إلى مجموع الطرق فقال يثبت. ومعناه على كل حال يعني لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. نعم. السلام عليكم. ما قال الشارح وفقه الله الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد لي عيبا، والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن أبي ذيب عن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها به مرفوعة، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، والحديث رجاله ثقات. يعني مثلا مثال أوضح مثلا بالنسبة لزمننا، مثلا إذا كان إنسان اشترى سيارة فاستعملها أسبوعا ثم بان بها عيب فأراد أن يردها، فلا يقول له البائع ادفع أجرة السبعة الأيام التي كنت تركبها فيها. لماذا؟ لأنها كان ضمانها في هذه السبعة الأيام على المشتري، وكان هو الذي يدفع له الوقود، فحينئذ بما أن الضمان عليه فكانت كان غرمها له غنمها له ويرجعها من غير شيء من غير شيء زائد إلا طبعا إذا أحدث فيها عيبا وكذا شيء آخر. نتكلم إذا أرجعها كما هي. نعم السلام عليكم. حديث رجال وثقات غير مخرج بن خفاف بن إيماء الغفاري فقد وثقه بن وضاح وذكره بن حبان في الثقات وقال البخاري فيه نظر. قال حفظ التغريب مقبول أي عند المتابعة ولهذا فمثله يقبل حديثه في المتابعات. لكن نقل الترمذي في علله أن البخاري قال هذا حديث منكر. قال أبو حاتم وليس هذا إسناد تقوم به حجة إلا أن قال غير أني أقول به لأنه أصح من آراء الرجال. كتب ابن أبي حاتم يقع فيها أشياء مخالفة لمشهور النحوي وقد اجتهد المحققون في يعني في توجيه بعضها على أنها لغات أو على أنها مثلا على وقف ربيع أو. نعم قال وساق العقيلي طرق هذا الحديث ثم قالوا هذا الإسناد فيه ضعف. وقد تابع مخلدا هشام بن عروة عن أبيه أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن الجارودي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد سكت عنه الذهبي. وهذا فيه نظر فإن مسلم بن خالد هو الزنجي ضعيف ضعفه ابن المديني والبخاري وغيرهما بل ضعفه الذهبي نفسه. وقال أبو داود عقب الحديث هذا الإسناد ليس بذاك. كان ينبغي للشيخ أن يقول وقد وردت متابعة من طريق هشام رواها عنه مسلم بن خالد، أما أن يقول يجزم بأن مخلدا تابعه هشام والمتابعة أصلا لم يثبتها ابتداء، والشيء الثاني لم يذكر مسلم ثم يقول مسلما ثم يقول هذا في نظر فإن مسلم بن خالد هو أصلا ما ذكر يعني فما ذكره ابتداء في الإسناد، فلو كان ذكره لكان أفضل، ولو لم يجزم بالمتابعة لكان أفضل لأننا لا ندري هل ثبت عن هشام أو لا هذا النقل. نعم قالوا إن تابعه أيضا خالد بن مهران خرجه الخطيب في جارين في مطرح يعني فيه إبهام هذا الكلام. هو يقصد أن ممن تابع مسلما إما أن يقصد ممن تابع مسلما في الرواية عن هشام لأن هذه رواية عن هشام وإلا فظاهر كلامه أنه تابع مخلدا وهذا فيه إشكال لأنه لم يتابع مخلدا مباشرة بل هي رواية عن هشام. فالحاصل أن التحرير أن مسلما وخالدا هذين يرويان عن هشام عن عروة فهل هذه المتابعة ثبتت عن هشام؟ هذا هو الكلام. أين أصحاب هشام المشاهير من أمثال مالك وغيره وأبي أسامة وهؤلاء حتى يرويها هذان الضعيفان أو ضعيف وآخر ليس بمشهور يعني هناك من وثقه. فمثل بعض العلماء يقولون في مثل هذا لا هذه المتابعة لا تثبت عن هشام. لو كانت هذه المتابعة عند هشام لكانت مشهورة عند كبار أصحابه لماذا يرويها واحد ضعيف واحد آخر غير معروف؟ أين العشرات من أصحاب هشام المشاهير المعروفين يعني؟ وبعضهم يقول لا ما دام جاءت هنا وهنا خلاص يقبلونها ولا ينظرون إلى مثل هذه القرائن يقولون هذا عدم هذا ليس نفيا لو كان نفيا لقدم الإثبات عليه على حسب ما يعني يعتقدونهم ويرون فيقولون فكيف إذا كان يعني عدم نقل فقط. نعم السلام عليكم. مقال من تابعه أيضا خالد بن مهران أخرجه الخطيب في تاريخه من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران وكان مرجئيا عن هشام كان مرجئا نعم وكان مرجئا عن هشام السلام عليكم. ونقل الخطيب توثيق ابن معين لخالد بن مهران وإبراهيم بن عبد الله لا بأس به ولعل الحديث بهذه المتابعات وغيرها يصل إلى درجة الحسن ولا سيما أن أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول كما يقول الطحاوي وعملوا به ومقتضى النظر الفقهي يقوي معناه. الحديث الصحابي أيضا من القطان كما ذكر الحافظ هنا ونقله عنه أيضا في التلخيص. والحديث له سبب وهو أن رجلا اشترى غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال رجل يا رسول الله قد استغل غلامي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الاستغلال عند العلماء المتقدمين يقصدون به أخذ الغلة ليس الاستغلال بالمعنى المعاصر هذا الذي يقولون هذا فلان يستغل فلانا لا إنما يقصدون يستغل أي يأخذ غلته فقط هذا هو المقصود ليس فيه سوء ليس فيه. يقصد أنه أخذ المال الذي جاء من طريقه كغلة مشروع يعني فهذه ليس إشكال. وهذا سبب ورود طبعا ليس سبب إيراد، وقد ذكرنا مرارا الفرق بين سبب الورود وسبب الإيراد. نعم. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله الخراج بفتح الخاء المعجمة ما يخرج ويحصل من الفوائد والمحاصرة من العين المباعه والمؤجرة مثل ثمرة الشجر ولبن الحيوان ونسله والانتفاع بالدار أو الدابة أو السيارة. قد جاء الحديث بلفظ غلة الضمان، وهذا يفسر لفظ الخراج بما تقدم من المعنى. هذا هو معنى الاستغلال، وهذا هو معنى الغلة، هو معنى الخراج، ما يخرج من الشيء من المنافع من الثمار من اللبن من كذا من النسل. نعم. السلام عليكم. قوله بالضمان الباء الإسلامية وهي مع مجرورها متعلقان بمحذوف خبر للمبتدا، والتقدير الخراج مستحق بالضمان، وقيل إنها للمقابلة وهذا أقرب، أي الخراج مقابل الضمان، والضمان الكفالة والالتزام، والمراد هنا المؤونة كالإنفاق والحفظ وتحمل التلف والهلاك ونحو ذلك. المعنى أن ما يحصل من فوائد ومنافع العين المباعة يكون المشتري في مقابل ضمانه للعين المباعة، إذ لو تلفت العين كانت من ضمانه ولم يكن له على بيع الشيء، ومثل ذلك العين المؤجرة. الوجه الثالث هذا الحديث لا يقال المباعة، يعني الذي يعرفه صرفا أنه ينبغي أن يقال المبيعة لأنها من باع يبيع، أما المباع فهذا كأنه من أباع وهو ليس يعني معروف، المعروف باعه يبيعه فهو مبيع، أما فهو مباع هذا لو كان من باب مثلا أمال فهو ممال، لو كان باب أفعل. نعم. فينظر يعني في تحديد هذا. السلام عليكم. قال الوجه الثالث هذا الحديث مع إيجاب جوامع الكلم لاجتماعها على معاني كثيرة ومسائل عديدة، وهو عند الفقهاء من القواعد الثابتة المستقلة، ولذا أورده العلماء ضمن القواعد الفقهية التي ينطوي تحتها فروع كثيرة ولهم في ذلك تعبيرات متعددة. ومن اشترى ماشية فحلبها وأرضا فاستعملها وسيارة فركبها أو حمل عليها ثم وجد بشيء من ذلك عيبا فله أن يرد العين المباعة ويأخذ الثمن، ولا شيء عليه بل هو مقابل ضمانه المبيع. كيف شايفنا هنا؟ إذا جعلتها خبرا مقابل، وإذا جعلتها ظرفا كأنها ظرف تقول مقابلة، لكن لعل الأول أول مقابل ضمانه. بل هو مقابل ضمانه المبيع، لأنه لو تلف في يده لكان من ضمانه. قد فرع الفقهاء على هذه القاعدة مسائل كثيرة منها. الأول أن مؤنة رد العين المنتفع بها في الإجارة على المؤجر، لأن العين المستأجرة مقبوضة لمنفعته بأخذ الأجر. وأما مؤنة رد العارية فهو على المستعيد لأن منفعتها له. ثاني إذا احتاج ملك مشترك للتعمير، إما ملك مشترك يعني مثلا عمارة أو كذا فيها مملوكة لعدد من الناس مشتركين فيها. يحتاج الشخص مقصود لا الملك نفسه يحتاج إلى إصلاح، مثلا هنا عمارة مشتركة فيها عدد مثلا 10 شقق، كل شقة ملك الإنسان، فاحتاجت هذه العمارة إلى إصلاح معين يعم أهل العمارة مثلا، فإن عليهم جميعا أن يصلحوها. يتحاصون معناها تكون بحسب كل واحد نسبته، مثلا الذي له الربع يدفع ربع التكاليف، والذي له النصف يدفع النصف، وهكذا. يا شيخ أنا ضبطها كيف تكون؟ إذا احتاج ملك مشترك للتعمير، والاحتياج هنا يعني مثل مجازي، يعني أنه يحتاج إلى إصلاحه. نعم. إذا احتاج ملكم مشترك للتعمير فعلى كل واحد من الشركاء يدفع النفقات بنسبة حصته في ذلك، الله تعالى أعلم. نعم. ومما يتصل بهذا أبيات نذكرها لكم، في ذكرها صاحب أسهل المسالك، أقرأها عليكم من الكتاب. قال وفاز بالغلة خمس للأبد من رد في عيب وبيع قد فسد. هذا ما ذكرناه، رد بالعيب أو رد أو اتضح فساد البيع فيكون له الغلة، أو خرجت من يده بالشفعة يعني اشترق أو استحق أو استحقت من يديه شبهتي، ومثل ذا مفلس إن اشترى فربها أولى بها بلم ترى. يعني إذا كان إنسان اشترى شقصا من الأرض ثم أخذت منه بالشفعة وكان قد استغلها قبل أن تأخذ منه فله غلتها لأن ضمانها كان عليه، أو استحقت من يديه شبهتي يعني إنسان اشترى أرضا مثلا وتصرف فيها سنتين أو ثلاث سنين مثلا ثم تبين أنها ليست ملكا للبائع وردت على صاحبها الأصلي وهو كان استغلها في ثلاث سنين لا شيء عليه، هذا يسمونها صاحب شبهة لأنه تصرف على شبهة ملك حقيقي يعني ليس غاصبا هو. ومثل ذا مفلس إن اشترى فربه أولى بها من إذا المفلس إذا اشترى ثم بعد ذلك سيأتينا هذا في باب الفلس فربها أولى بالسلعة إذا كان لم يتقاضى من ثمنها شيئا مثلا فإنه يرجع فيأخذها. في هذا الزمن مثلا إذا كان المفلس هذا قد تصرف فيها ثم أخذت فلا فلا فلا يقال للمفلس ادفع ما استفدته. مثلا عمر حاشاك يعني من الإفلاس، لكن يعني مثلا باع لي شيئا ثم اتضح إفلاسه، أو أنا بعت له شيئا فاتضح له إفلاسه مثلا سيارة فأتي وأخذ سيارتي. طيب هو كان يستغل السيارة في هذه الأيام إلى أن أخذت سيارتي، لا شيء عليه فيها لأنه الخراج بالضمان. إذن هذه خمس صور لطيفة، ولهذا ذكرت لكم هذه الأبيات، وهذه الأبيات هي آخر ثلاث أبيات في باب الغصب والاستحقاق من نظم أصل المسالك مذهب الإمام المالكي، يمكنكم أن تراجعوها. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله حكم التصرف الفضولي، قال رحمه الله عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق له الله، أورد له الترمذي شاهد من حديث حكيم بن حزام. نعم الفضولي هو الذي نحن سبق معنا أن العقد لا ينبغي أن يوقعه أصالة إلا المالك أو من أذن له في التصرف، إما من المالك نفسه كالوكيل مثلا والوصي ونحوهما، وإما من الشارع كالقاضي مثلا والحاكم وما إلى ذلك. تمام؟ من لم يكن بهذا ولا ذاك فإنه يسمى فضوليا، هذا هو معنى الفضولي. فضولي معناه ليس مالكا وليس مأذونا له في التصرف. مثلا أنا عندي سيارة جاء شخص يشتريها، فقام أخ من الإخوة يعرفني وأنا مثلا لست بحاضر، فقال نعم أبيعك هذه السيارة بكذا وكذا، هذا فضولي لأنه ليس مالكا ولم آذن له أنا في التصرف ولا الشرع أذن له ابتداء في التصرف. وكذلك في الشراء مثلا يشتري لي شيئا بغير إذني مثلا، فما حكم هذا؟ عروة رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به أضحية أو ليشتري به شاة، فتصرف من عنده أخذ الدينار واشترى به شاتين بدل شاة واحد، وباع إحدى الشاتين بدينار فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار كالذي أخذه منه ومعه شاة كأنها جاءت مجانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عجبه ذلك ودعا له بالبركة فكان عظيم الربح في تجارته. الشاهد في هذه القصة أنه اشترى شاتين بدل شاة واحدة، فهو فضولي في الشراء ثم هو فضولي في البيع أيضا لأن هاتين الشاتين للنبي صلى الله عليه وسلم ليستا له لأنها بالمال الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، باع إحداهما والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، فدل هذا على أمرين. أمر أول الحكم التكليفي لبيع الفضول وشرائه أنه إن كان فيه مصلحة لصاحبه مثلا ووفع على هذا لأجل المصلحة، وخاصة إذا غلب على ظنه أن صاحبه هذا يأذن يعني في هذا وأنه يعجبه هذا فهذا جائز في الحكم التكليفي، وأنه صحيح في الحكم الوضعي صحيح. لكن هناك فرق مهم جدا بين صحة البيع ولزومه، فهو بيع صحيح لكنه ليس لازما للمشترى له أو المبيع شيئه إلا إذا رضي، يكون صحيحا لكنه موقوف على رضاه، فإن رضي صح يعني أقصد لزمة هو صحيح أصلا لكن لا يلزم. ما الفرق بين هذا وبين أن نقول هو باطل؟ إذا قلنا باطل لابد أن يعقده من جديد حتى لو أعجبه ذلك لا يصلح، لابد أن يبدأ من جديد. وأما إذا قلنا هو صحيح موقوف وهذا هو الأقرب من قولي العلماء فنقول هو صحيح إذا وافق عليه صاحب الشأن مباشرة صح، ولا يحتاج أن يعقد عقدا جديدا، يحتاج أن يعقد عقدا جديدا ويكون لازما من الجهة الأخرى مثلا. وبعض أهل العلم يرون لا يرون صحة هذا، فالحنفية والمالكية عموما ويعني يميلون إلى صحة هذا، وبعضهم يفصل وبعضهم كذا، لكن في الجملة. وهذا الحديث أخرجه البخاري وساق لفظه كما سيذكر الشارح، وأما قوله لم يسق لفظه فقد اعترض عليه الشارح وذكر أنه هو نفسه ذكره في موضع آخر ولم يقل إنه لم يسق لفظه، بل قد ساق لفظه لكنه ساقه تبعا لأن إسناده فيه شيء من الجهالة، حيث قال عن جماعة من حيهم عن عروة، فمنهم من قال هذا السند فيه جهالة وضعفه، ومنهم من قال بل هذا السند تنجبر الجهالة فيه بتعددهم فيكون صحيحا. والبخاري أخرجه تبعا لحديث آخر إسناده ليس فيه هؤلاء المبهمون، وهو الخير قدم في نواصيها الخير، إسناده صحيح ومتصل ولا إشكال فيه، وهو حديث كالمتواتر يعني. وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام. لعلي أقرأ لكم سريعا كلام عليه من وجور رجل أول في ترجمة الراوي، هو عروة بن الجعد، ويقال ابن أبي الجعد البارقي، بارق هذه قبيلة قحطانية كما قال. قال ابن حبان بارق جبل ينزل الأزد، والأزد قبيلة قحطانية كبيرة تتفرع عنها كثير من القبائل ومنهم الأنصار. له أحاديث استعمله عمر رضي الله عنه على قضاء الكوفة، وحديثه عند أهلها عند أهل الكوفة يعني، وكان في من حضر فتوح الشام ونزلها. قال الشبيب ابن غرقدة الذي روى عنه هذا الحديث بواسطة مساتي، رأيت في دار عروة ابن الجعد 70 فرسا مربوطة، لأنه هو حديث إيش رغبة في رباط الخيل، لأنه هو راوي حديثه، لو قال من رواتي لكان أفضل، لأن هذا الحديث له طرق كثيرة جدا حتى في الصحيحين فضلا عن غيرهم. حديث الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. الوجه الثاني في تخريجهما، أما حديث عروة فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف. قال الشيخ في التعليق الحديث لا يدل صريحا على ما ترجم له أبو داود رحمه الله، لأن القصة يعني هذا من باب القياس يعني كأنه قياس، لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة. طيب هذه مسألة أخرى ما نستطيع أن نشرحها هنا، لعله يأتي إن شاء الله في موضوع آخر. والترمذي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق الشيخ بن غرقدة أنه سمع الحية يعني القبيلة أو الجماعة يخبرون عن عروة البارقي، وساق الحديث عند البيهقي عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة. قال إسناده صحيح على شرط البخاري، وقوله سمع الحي يخبروني يعني قبيلة عروة، وقد تكلم بعض العلماء في صحة إسناد هذا الحديث وحاولوا تضعيفه بدعوى أن الحي مجهولون من هؤلاء البيهقي، فقد حكم على هذا الإسناد بالانقطاع وتبعه آخرون، والصواب خلاف ذلك، كأنه يقول الشافعي لم يأخذ بهذا الحديث لأن فيه ضعفا وانقطاعا. والصواب خلاف ذلك، فإن رواية الحديث معروف أن البيهقي طبعا يعني دائما يعني حتى قالوا على كل شافعي للشافعي منا في رقبته إلا البيهقي، فله منة على الشافعي بكثرة ما دافع عن مذهبه وأصل له وكذا واستدل له. والصواب خلاف ذلك، فإن رواية الحديث عن أهل الحي يدل على تأكيد صحته، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤ مع الكذب، ولذا قال الحافظ الصواب أنه متصل في إسناده مبهم، هذا من باب التدقيق في المصطلح. وقال وهذا يقتضي أن يكون ومبهم ما فيه راون لم يسم كما هو معروف، وقال وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة باعتبار أنه أقل الجمع. وقال الألباني رحمه الله وهذا لا يضر، لأن المبهم جماعة من أهل الحي أو من قومه كما في الروايات الأخرى، وهي البيهقي فهم عدد تنجبر به جهالتهم، وكأنه استساغ البخاري لذلك استساغ البخاري أخرجه في صحيح لآخر كلامه. وقول الحافظ قد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، هذا وهم منه، فإن البخاري روى الحديث وساقه بلفظه من طريق الشيخ بن غرقدة في كتاب المناقب، والحافظ قد ساق هذا الحديث مرة أخرى في البلوغ في باب الشركة والوكالة، وقال هناك رواه البخاري في أثناء حديث، هذا هو الدقيق، وسأسوق لفظه هناك إن شاء الله تعالى. وأما حديث حكيم بن حزام فقد أخرجه الترمذي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وهذا سند ضعيف. قال الترمذي حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام، وهو ثقة لكنه كثير الإرسال والتدليس، فيبدو أن هذا فيه انقطاع بين حبيب وحكيم. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز التصرف الفضولي إذا رأى المصلحة في جانب موكله وإن لم يعين له ذلك. والفضولي عند الفقهاء من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي من بيع أو هذا هو من بين أو إجارة، هذا تفسير للتصرف يعني لا لم يأذن له في ذلك، بين أو إجارة أو رهن أو هبة أو نحو ذلك من العقود والتصرفات. هذا المعنى الشرعي راجع للمعنى اللغوي، فإن الفضولية في اللغة وصف يستعمل في حق من يشتغل بما لا يعنيه، نسبة إلى الفضول جمع فضل وهو الزيادة، فإذا ومنه يسمي الناس من يدخل فيما لا يعنيه فضولي، يسمونه فضوليا لهذا المعنى. فإذا اشترى شيئا لم يأذن فيه صاحبه فإن الشراء صحيح ويكون موقوفا على إجازة صاحبه، فإن أمضى التصرف وأجازه صح كان ينبغي للشيخ أن يقول لزم لزم، وإن لم يمضه لزمه هو، هذا هو مذهبهم يقولون. إذا ما أخذه إيش ذنب البائع؟ البائع قد عقد البيع، فيقولون يلزمك أنت أيها الفضول. هذا مذهب الحنابلة، ولا أذكر هل هو مذهب المالكية أيضا أو لا، لكن أو مذهب من يقول به يعني منهم، لأنه سيأتي أن الصحيح مذهب الحنابلة أنهم لا يرون بيع الفضول أصلا، ثم لكنها رواية عندهم لأن صاحبه لم يأذن له فيه، فقد كان عروة رضي الله عنه فضوليا في شراء الشاة الثانية ثم بيعها بعد ذلك، ولو كان بيعه وشراءه باطلا ما قرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما استحل لنفسه الدينار بل أمره بإعادته لصاحبه ورد الشاة، دل ذلك على أن عقده كان صحيحا موقوفا على الإجازة، هذا هو قد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، ليس فقط أجازه بل أعجبه ذلك واستحسنه، إذا دعا له دلالة على رضاه به واستحسانه له ودعا له بالبركة في بيعه، وهذا عنوان الرضا، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، وهو رواية عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد، اختار الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز ابن باز. والقول الثاني أن التصرف الفضولي لا يصح، التصرف الفضولي لا يصح لأن الموكل لم يرضى بخروج نقوده من ملكه على غير الوجه الذي يرتضيه، وهذا قول الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة، واستدل بحديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس في ملكك وحيازتك، والفضولي يبيع ما ليس عنده وهو بيع منهي عنه بهذا الحديث أمثاله. لكن الجواب عن هذا سهل، يعني حتى لو سلمنا أن هذا مما يدخل تحت هذا الحديث فنقول هذا تخصيص، هذا تخصيص لأنه سيرجع في النهاية إلى رضا المالك، يعني يرجع إلى رضاه فلا إشكال فيه، فيكون تخصيصا، وهو في من جهة النص واضح ومن جهة المعنى واضح أنه لا ضرر على أحد فيه. والقول الأول أرجح، فإن حديث الباب نص صريح في جواز ذلك، لأن المخالفة إذا كان المقصود منها تحقيق النفع، إذا كان المقصود منها تحقيق النفع والمصلحة للموكل فينبغي أن تقبل وأن يشكر المتصرف على ذلك، ولا يأبى مثل هذا إلا جاهل أو أحمق، والمسلم مرآة أخيه ينظر له وينصح له. وقد نقل الحافظ عن الشافعي أنه قال إن صح الحديث قلت به، وهذا من إنصافه رحمه الله. ويعني هذا مثل من قال من الفقهاء مثلا أنت وجدت شاة لأخيك ستموت فذبحتها مثلا من أجل أن لا تصير ميتة، من أجل أن يستطيع أن ينتفع بلحمها، هل نقول لماذا تصرفت فيها وأنت فضولي وأنت، ولا نشكرك على هذا ونقول إن كان تصرف لكنك تصرفت بما فيه المصلحة الذي لو كان المالك مكانك لم يقم إلا بذلك. لكن كما قلنا ينبغي أن يكون حيث يغلب على الظن أنه سيرضى بذلك، يعني مثل ما فعل عروة رضي الله عنه، أما أن يتوسع في ذلك فقد يكون هذا غير محمود، لكن معروف أن كل شخص تأتيه بنفس المال الذي أعطاك وتأتيه بالسلعة أنه يشكر لك ذلك وأنه يعجبه ذلك، هذا شيء معروف. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن الربح ليس له حد معين، هذا من الفوائد اللطيفة من الحديث، اشترى الشاة الثانية بنصف دينار وباعها بدينار، إذن باعها بالضعف، فقال لك هذا يدل على أنه لا بأس بذلك أن تبيع الشيء بضعف ما اشتريته به، لكن هل هذا معناه أن تغش الناس مثلا شيء بدرهم واحد تبيعه بمئة درهم؟ لا، لكن معناه أنك ليس هناك حد معين للربح من غير يعني مثلا غش للناس ويعني استغلال لهم، لأن خيار الغبن ثابت عند كثير من العلماء بضوابط معينة، إذا غبن غبنا فاحشا يقولون له أن يعني يرجع أو على الأقل يعني. طيب قال لكن مثلا قد يكون السبب أنك أخذتها بثمن رخيص لأن البائع الأول تساهل معك مثلا أو أعطاك إياها شبه هدية مثلا أو هل نقول لا يجوز لك أن تبيعها إلا بضعف ثمنها الذي اشتريتها به؟ لا، ما في شيء يدل على منعه، بل هذا الحديث يدل على جواز، لأنه رزق من الله تعالى وله تأثر بظروف التجارة، مثلا اشتريت شيئا فارتفعت الأسعار جدا فصار مثلا بعشرة أضعاف ما اشتريته، لكن من غير غش لأحد هذا صار هو السعر، هل يجوز لك أن تبيع بعشرة أضعاف؟ نعم يجوز، ما المانع؟ ما ليس عندنا شيء يمنع، لأنه رزق من الله تعالى ولو تأثر بظروف التجارة وهو خاضع لنظام العرض والطلب، فقد اشتري البائع السلعة بثمن رخيص ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيرا، وقد يشتريها في الغلاء بثمن مرتفع فتنزل قيمتها، هذا بهذا. ووجه الاستدلال من الحديث أن عروة رضي الله عنه ربح في بيعه الضيف، فإنه اشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي للبائع ملاحظة الآداب الشرعية من الرفق بالناس والتيسير عليهم والرضا باليسير والسماحة في البيع والشراء، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. الوجه الخامس، استدل العلماء بهذا الحديث على أن شراء الأضحية ليست عينا له. يعني أنت إذا اشتريت شاة بنية الأضحية ثم غيرت رأيك، هل يجوز لك ذلك أو لا؟ يجوز، مدام أنك لم تذرها بالقول ولم تذبحها فعلا وكذا، فهل الشراء لها بنية الأضحية يعينها أضحية؟ قال لك لا، لا يعينها أضحية. استدل العلماء بهذا الحديث على أن شراء الأضحية ليس تعينا لها بحيث لا تبدل، لأن الشراء يراد لأمور كثيرة، وإنما تتعين باللفظ بأن يقول هذه أضحية أو يذبحها بنية الأضحية، وإن لم يتلفظ بذلك والله تعالى أعلم. لكن قد يقال إن هذا الحديث ليس صريحا، لأننا لا نعرف هل عروة اشترى كلتا الشاتين بنية الأضحية ولا واحدة من الأول نوعها أضحية وهي التي أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون له دلالة، وهو أكيد أنه لم يشتريهما معا بنية الأضحية، فهل نوى واحدة أو لم يعين واحدة أصلا على أساس أنه سيبيع واحدة ثم يعطي واحدة غير معينة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله احتمالات، وهذه احتمالات قوية تطرقت، فقد يبطل بها الاستدلال. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين.